وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد وردني غير سؤال عن حكم الصيام قبل الاستسقاء والصيام قبل الاستسقاء مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه بإطلاق والكافة على جوازه ومنهم من فصل والصواب التفصيل فإذا وقع التداخل بين الاستسقاء والصيام فكان الاستسقاء في يوم من عادة هذا الذي يسأل أن يصوم فصام على عادته فهذا الذي يسمى عند الفقهاء التداخل بين الأحكام أن تفعل فعلا بأكثر من نية كمن دخل المسجد وكان الوقت ضيقا فصلى الراتبة القبلية مع تحية المسجد بنيتين وأدى ركعتين وهذا لا حرج فيه على الراجح من قولي العلماء ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة فيجوز أن يجمع بين الركعتين إن تساوتا في المرتبة فلم تكن أحدهما فريضة والأخرى نافلة ولم يرد الشرع أصالة إحدى الأمرين وإنما أراده تبعا كتحية المسجد يريد الشرع منهما تعظيم المكان فالذي يدخل والناس يصلون الفريضة يصلي الفريضة ويكون قد عظم المكان بالصلاة فلا تقضى تحية المسجد فالذي يصوم مثلا يومي الاثنين والخميس وكان الاستسقاء يوم الاثنين والخميس فصام فلا حرج وقد بوب الإمام البيهقي في سننه في كتاب الاستسقاء فقال باب استحباب الصيام للاستسقاء ثم قال لما يرجى من دعاء الصائم فعلل الصيام بالرجاء أي رجاء قبول الدعاء وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فيه ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر فهذا النوع من التداخل لم يمنعه أحد، وإنما الذي وقع فيه خلاف بين الفقهاء أن يتداعى الناس فيما بينهم قبل صلاة الاستسقاء إلى الصيام، فيقال سنصلي يوم كذا في وقت كذا صلاة الاستسقاء وصوموا قبل ذلك بثلاثة أيام مثلا. فالصيام عبادة خاصة، وتحديد الصيام بأيام تحديد أيضا يحتاج إلى دليل خاص، ولم نظفر بالمرفوع ولا لم نظفر من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا من الموقوف إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بخبر، ولم نفز بأثر فيه ما يأذن لنا بأن نقول بمشروعية مثل هذا التداعي. هل التداعي لصلاة الاستسقاء أمر مشروع؟ نعم، فلا حرج أن نقول سنستسقي يوم كذا في وقت كذا، إذ الأصل أن نخرج للمصلى في صور ثلاثة ذكرناها فيما مضى. قلنا الاستسقاء يؤدى على ثلاثة ضروب بيناها بتفصيل، والضرب الأول يلزم منه أن يقع إخبار بأن الصلاة تكون في وقت كذا في يوم كذا. أما أن نتداعى إلى عبادات خاصة بمرات محصورة معدودة من غير أثارة من علم ولا دليل خاص فلا. أعلى ما ورد في المسألة ما أخرجه عبد الرزاق في المصلى بإسناده الصحيح أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى ميمون بن مهران: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، فمن استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولوا كما قال أبواكم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الأثر هو أعلى ما ورد في التداعي للصيام. قال: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، فمن استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل. لكن في انفراد عمر بن عبد العزيز لا ينهض فعله وكتابه لإثبات مشروعية سنة من السنن. في أثر عمر التداعي إلى وقت الاستسقاء، وهذا لا حرج فيه، بخلاف التداعي إلى صلاة الكسوف والخسوف، فهي آية لله ينبغي أن تفاجئ الناس، وما ينبغي أن نعتمد على الحسابات الفلكية، وأن نتداعى إلى صلاة الكسوف والخسوف بالحسابات الفلكية. فلو أن الحسابات الفلكية أثبتت أن هنالك كسوفا أو خسوفا، وكان الغيم يملأ السماء، فلا نصلي الكسوف والخسوف حتى نرى الآية، لأننا نصلي حتى تنجلي، فلا يجوز أن نعتمد على حسابات فلكية. واليوم يقولون أنه بالحسابات الفلكية يمكن لمدة 10 سنوات وزيادة أن يذكر وقت الكسوف والخسوف على وجه فيه دقة. متى رأينا فزعنا. ولذا صلاة الكسوف والخسوف صلاة آيات تفاجئ الناس، ولهذه المفاجأة هيبة ولها أثر على النفوس. ولذا أنس صلى صلاة الكسوف لما وقعت الزلزلة بالبصرة، والفقهاء يسمون صلاة الكسوف والخسوف يلحقون بها صلاة الآيات. فإذا وقعت آية من آيات الله فنصلي الكسوف والخسوف، لا يجوز أن نتداعى إليها. ولذا قال الإمام مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم، وقد سئل عن الصيام قبل الاستسقاء هل يعمل به، فقال ما سمعت إنكارا على من عمله. قال ما سمعت إنكارا على من عمله. لو أردنا أن نعرب إنكارا ماذا نقول؟ أن قلنا مفعول لأجله فنحمل الكلام على معنى، وإن قلنا مفعول به فنحمل الكلام على معنى آخر، والمعنيان متعارضان تماما. سئل مالك عن الصيام قبل صلاة الاستسقاء فقال ما سمعت، تم الكلام. قال ابن القاسم إنكارا على من عمله. قال مالك ما سمعت نقطة. ثم قال ابن القاسم قول مالك ما سمعت إنما قاله إنكارا على من عمله، فتكون إنكارا فتكون إنكار مفعولا لأجله، بخلاف ما لو كانت قال مالك ما سمعت إنكارا على من عمله، فتكون المقولة كلها من كلام مالك، ويكون إعراب كلمة إنكار مفعول به، ما سمعت إنكارا على من عمله. والصواب أنها مفعول لأجله، وهذه المقولة في العتبية، وقد شرحها ابن رشد في كتابه البيان التحصيلي، فقال الصيام قبل الاستسقاء مما لم يأتي به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين بعده، وإذا هو أمر أحدثه بعض الأمراء استحسنه كثير من العلماء، فعله موسى بن نصير بإفريقية حين رجع من الأندلس، فاستحسنه الخزامي وغيره من علماء المدينة. قال ابن رشد وإلى هذا ذهب ابن حبيب، فقال استحب للإمام أن يأمر الناس قبل بروزه للمصلى أن يصبحوا صياما يومهم ذلك. أثر عمر ما في ثلاثة أيام، كلام الفقهاء ثلاثة أيام لا نعرف له مستندا. نعرف مستند الصيام ذاك اليوم الذي كتب عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران. يقول ابن رشد: والمعلوم من مذهب مالك إنكار هذه الأمور المحدثات كلها. يعني مراد مالك قال ما سمعت، ثم قال ابن القاسم يفصل ويفسر كلام مالك، قال قال مالك ما سمعت، وسبب قوله هذا إنكار على من تداعى للصيام، إنكار على من تداعى للصيام. فالناس يتركون ويجتمعون على الدعاء، وكل يفعل المعهود عنده. التداعي بفعل الطاعات فيما لم يرد به نص افتئات على الشرع. يعني لو أننا مثلا الآن قلنا نجتمع غدا على قيام الليل في هذا المسجد، أو وقعت مصيبة في الأمة فنقول ونتعاهد ونتداعى لصيام أو لقيام ليلة معينة، هذا فيه افتئات على الشريعة، هذا فيه افتئات على إذن الشرع لنا بأن نجتمع على القيام في رمضان. نحن لا نجتمع في المساجد على قيام الليل إلا في رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لم يداوم عليه مخافة أن يفرض علينا، داوم عليه الصحابة، جمع عمر الناس على أبي وجعله إماما للرجال، وعلى تميم الداري وجعله إماما للنساء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا التداعي فقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وهذا قيام الليل في رمضان. وأما التداعي لغيره فلم يؤذن لنا، إلا الرجل مع زوجه، فالله يضحك لمن نضح الماء في وجه زوجه، أو لامرأة نضحت الماء في وجه زوجها ليقوما الليل. إذا وقع قيام الليل دون تداع فلا حرج، إخوة أشقاء، إخوة في سفر، إخوة يدرسون مع بعضهم بعضا، استيقظ واحد منهم فوجد أخاه قائما يصلي قيام الليل، فقام الليل فتوضأ هو ووقف بجانبه ولم يتداعيا على هذا القيام، فهذا أمر لا حرج فيه. لأن ابن عباس لما كانت نوبة خالته ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت، فزار خالته، فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء فأعد له، فتوضأ وقام فصلى، فتوضأ ابن عباس ووقف بجانبه، وقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فالنبي أقر صلاته معه ولم يكن في ذلك تداع سابق. مثل دعاء ختم القرآن، لا يجوز للإنسان متى أراد أن يختم القرآن، ولمن يختم القرآن دعوة مستجابة، لا يجوز أن يقول وأن يكتب وأن يعلن كما رأيت على أبواب بعض المساجد اليوم بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء يوجد دعاء ختم القرآن، فيتداعى الناس فيجلسون وخاتم القرآن يدعو، فهذا التداعي غير مأذون به شرعا. لا يجوز في الورطات والفتن التي نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين منها أن يتداعى. نتداعى والله مثلا من أجل قتال العدو وقصف العدو لبلد من بلاد المسلمين، نتداعى لرفع البلاء فنقوم الليل، هذا افتئات على الشريعة. نعم صح عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن دعا زوجته ودعا أولاده فجمعهم ثم رفع يديه ودعا وأمنوا. ويقول صالح ولد الإمام أحمد: كان والدي الإمام أحمد بن حنبل يختم القرآن كل يوم جمعة وكان يجمعنا ويدعو، وكان ذلك بعد العصر. وهذا تداخل، تداخل بين استجابة الدعاء لخاتم القرآن واستجابة الدعاء في وقت الاستجابة في ساعة الجمعة. فمن الحسن بمكان الإنسان يدعو أولاده في ساعة الاستجابة ويدعو، لا حرج في هذا. أما أن نتداعى المسلمون فيجتمعون للدعاء في هذه الساعة ويصبح تداعيهم كتداعيهم في ليالي رمضان للصلاة، فهذا أمر ممنوع. فأن نتداعى للصيام في الاستسقاء هذا ممنوع، لكن إذا وقع الاستسقاء في وقت يصومه الإنسان فإن من بركة الصيام أن لصاحبه دعوة مستجابة. ولذا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بوب في كتابه الاستسقاء فقال: باب استحباب الصيام بالاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم، لما يرجى من دعاء الصائم. فمالك أنكر ذلك وقال هذا أمر لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الخلفاء الراشدون، والمقتضي قائم على فعله لو كان مشروعا، فالصيام موجود والاستسقاء موجود وتقصد فعل الطاعات التي تكون بين يدي الصلاة من باب الاستجابة حتى يستجيب الله الدعاء أمر مطلوب مرغوب. والشرع سكت فنسكت كما سكت الشرع، ولا ينهض ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران للقول بسنية التداعي. وعمر كتب يوما، فمن قال ثلاثة لا فرق بين اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، فلماذا يحدد الأمر بثلاثة؟ فما شاع في كتب الفقهاء من استحباب الصيام ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء لا دليل عليه. والتداعي للصيام قبل الاستسقاء طاعة مستقلة قائمة برأسها تحتاج إلى دليل خاص. نعم في وقت الاستسقاء ينبغي أن نتفقد أحوالنا وأن نعلم الأسباب التي من أجلها حبس الله المطر والنبي علمنا في خطبة كما قال ابن عباس لم يخطب في خطبتكم هذا، كانت ذكرا واستغفارا وابتهالا لله عز وجل. فالتداعي للصيام ما لم نفز له بأثر ولم نظفر على خبر. فمن زعم أنه سنة فعليه البيان والدليل. نأتي الآن إلى مجموعة مسائل في المسعى الخفين. المسعى الخفين مشروع ثبت في أحاديث كثيرة وصح عن عدد كبير وجم غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شعارا لأهل السنة، وكان أهل السنة وسطا فيه بين غلو وتساهل، كانوا وسطا بين الروافض والخوارج. فالروافض يرون المسح على الخفين، يرون المسح على الرجلين دون خفين أو جوربين، وهذا ديدنهم وشعارهم. وقد ثبت في الحديث المتواتر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أقواما في سفر يتوضؤون ولم يصل الماء إلى أعقابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فكان أهل السنة وسطا بين الشيعة وبين الخوارج، فالخوارج لا يرون مشروعية المسعى الخفين ولو كانا منعلين، والشيعة يرون المسح على الرجلين دون خفين. فأهل السنة وسط بين الجافي عن دين الله والغالي فيه، وهذا شعارهم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم. كذلك جعلناكم أمة وسطة، أنفس الأمم هذه الأمة. فتميز أهل السنة عن غيرهم بأشياء منها المسعى الخفين، ولذا أدرج بعض من ألف في التوحيد المسعى الخفين في العقيدة. أحاديث المسعى الخفين ثابتة في الصحيحين، والمسعى الخفين مشروع في الحضر والسفر، فقد ثبت في الصحيحين من طريق إبراهيم النخعي عن همام قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، قيل: تفعل هذا؟ فقال جرير: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ فمسح على الخفين، بال ثم توضأ فمسح على الخفين. قال الأعمش، قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم، وفي رواية عند البخاري كان يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود هذا الحديث، لأن جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقراءات المتواترة فيها نصب أرجلكم، فإذا قرأت أرجلكم بالنصب فتكون معطوفة على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقرأت قراءة السبعية متواترة أيضا، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ويكون المراد بالمسح ويكون المطلوب في الرجلين المسح، مما جعل بعض أهل العلم يقول إن المسح على الخفين ثابت في القرآن الكريم. فعلى قراءة النصب فالعطف يعود على الغسل، وعلى قراءة الخافض فالعطف يعود على مسح الرأس. ولذا لم يقع خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مشروعية المسح على الخفين والجوربين. ورد في ذلك أحاديث عديدة غير حديث جرير بن عبد الله، فقد ثبت عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. وثبت أيضا عند البخاري في صحيحه بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل أباه عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عمر: نعم، إذا حدثك سعد عن شيء فلا تسأل أحدا غيره. فالمسح على الخفين ثابت أيضا في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فأحاديث المسح على الخفين ثابتة. ولذا يقول الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. وقال ابن مبارك، الله ابن مبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال إبراهيم النخعي: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الخفين أمر متفق عليه بين الفقهاء. يسأل بعض الإخوة يقول: أيهما الأفضل، أن نغسل الرجلين أم أن نمسح على الخفين؟ فبعض أهل العلم قالوا الأفضل الغسل، قالوا هذا هو الغالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان غسلا. واستدلوا بما أخرجه النسائي عن زر بن خبيش قال: سألت صفوان ابن عسال عن المسح على الخفين فقال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح 3 أيام بلياليهن. وإن كنا مقيمين أن نمسح يوما وليلة. قال صفوان: كان رسول الله يأمرنا. وهذا الأمر أمر إرشاد وليس أمر تشريع، فقد اتفق أهل العلم على أن المسح على الخفين ليس بعزيمة، الذي لا يمسح لا يأثم. فقوله كان يأمرنا أي كان يأمرنا أمر إرشاد لا أمر وجوب. قالوا: فقوله كان يأمرنا فيه إشارة ظاهرة إلى تفضيل المسح. قال آخرون: المسح أفضل. واستدلوا على ذلك بعموم ما ورد في الأخذ بالرخص: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما ثبت عن عائشة في الصحيحين. فهؤلاء فضلوا المسح على الغسل، ومنهم من خير فقال الأمر واسع والمتوضئ بالخيار، إن شاء مسح وإن شاء غسل فالأمر واسع. كان ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول: الماسع الخفين أو الغاسل الرجلين كالحانف في اليمين. فحانف اليمين إما أن يطعم وإما أن يكسو، إن شاء أطعم وإن شاء كسى. فالمتوضئ إن شاء غسل وإن شاء مسح، أيهما أفضل في كفارة اليمين؟ أن نطعمه أم نكسوه؟ الصواب في التفضيل التفصيل. فالعلماء يقولون: على حسب حاجة الفقير، فإن كانت حاجته للإطعام فالأفضل الإطعام، وإن كانت حاجته للكسوة فالأفضل الكسوة. وبناء عليه قال بعض المحققين من أهل العلم: المفاضلة بين الغسل والمسح الصواب فيها التفصيل. الإنسان لا يتكلف، فإن كان في رجليه خفان أدخلهما على طهارة فلا داعي لأن يتكلف فيخلع. وإن لم يكن في رجليه خفان فلا يحصل به قبل انتقاض وضوئه أن يتكلف فيدخل خفين في رجليه ثم يمسح. فالمفاضلة على حسب الأسهل. رجل يلبس الجوربين أو الخفين يشعر أنه متضايق يحتاج إلى غسل القدمين بسبب الحر أو الرائحة أو ما شابه فليغسل. رجل الوقت عنده ضيق وإقامة الصلاة قد حانت وقد يدرك الجماعة أو لا يدرك، وفي قدمه خفان قد أدخلهما على طهارة، فالأحسن أن يمزح على حسب حال المتوضئ. فالأرفق به يفعله، فإن كان الأرفق والأسهل أن يمسح يمسح، وإن كان الأرفق والأسهل أن يغسل يغسل. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. حديث صفوان فيه بيان لتوقيت المسح الخفين في السفر، وأنه في السفر على خلاف التوقيت في الحضر. في السفر يكون المسح الخفين 3 أيام بلياليهن، هذا هو المشهور في الروايات، وهذا هو المشهور على هذا هو المشهور بين الفقهاء. وكذلك ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى شريح بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شريح بن هانئ: فسألناه فقال علي رضي الله تعالى عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. فالمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. من متى يبدأ المسح؟ منهم من قال يبدأ المسح عند الغسل، ومنهم من قال يبدأ المسح عند اللبس، ومنهم من قال يبدأ التوقيت من أول مسحة يمسحها المتوضأ. أضيق الأوقات عند من قال إن المسح يبدأ من الغسل، وأوسطها من قال عند اللبس، وأوسعها من قال إن المسح يبدأ من أول مسحة يمسحها لابس الجوربين، وهذا هو الصواب، وهذا هو عرف الشرع. لو إنسان أراد أن يسافر فقبل السفر لبس، فعلى هذا القول، على قول من قال من اللبس يمسح يوم ليلة، ومنهم من قال عند انتقاض الوضوء، فإذا انتقض وضوءه في الحضر يوم ليلة، لكن لو لبسها في الحضر وانتقض وضوءه في الحضر ثم بدأ المسح في السفر فينتظر 3 أيام بلياليها في السفر. فأرجح أقوال العلماء أن مدة المسح إنما تبدأ من أول مسحة. إنسان توضأ للظهر وبدأ المسح في وقت الظهر، إن كان مقيما يمسح إلى وقت الظهر في اليوم الثاني. لو أنه توضأ ضحا ولبس جوربي أو خفي في الضحى فصلى الضحى ثم انتقض وضوءه فمسح بعد أذان الظهر، فالراجح من أقوال العلماء أن التوقيت يبدأ من أول مسحة يوم وليلة من وقت أول مسحة، يبدأ يمسح يوم وليلة، فإذا مضى الوقت يستصحب وضوءه، يعني الذي يبدأ المسح وقت أذان الظهر يوم الأربعاء، متى ينتهي وقت المسح بالنسبة إليه؟ يوم الخميس وقت أذان الظهر. لو توضأ الضحى وصلى بمسح، توضأ ومسح وبقي متوضئا فانتهاء مدة المسح ليست ناقضة للوضوء، وإنما انتهاء مدة المسح ناقضة للمسح. يعني هذا الإنسان الذي بدأ المسح يوم الأربعاء ينتهي المسح في حقه يوم الخميس الظهر، بدأ الظهر وينتهي الظهر يوم ليلة. لو قبل الظهر توضأ وصلى الضحى وبقي على وضوئه فيصلي الظهر بوضوء الضحى وإن انتهت مدة المسح، ويصلي العصر بوضوء الضحى ولو انتهت مدة المسح، ويصلي المغرب بوضوء الضحى ولو انتهت مدة المسح، ويصلي العشاء بوضوء الضحى ولو انتهت مدة المسح. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فيصلي وقد انتهت مدة المسح، فانتهاء مدة المسح ليست ناقضة للوضوء. إذ الأصل في نواقض الوضوء أنها توقيفية، فما لم يأتي دليل على النقض فالأصل عدمه، فانتهاء المدة ليست ناقضة للوضوء وإنما ناقضة للمس. فبعد أذان الظهر لا يجوز لك أن تمسح، فإن كنت مسافرا تعد ثلاثة أيام بلياليها، الأربعاء إلى الخميس يوم، الخميس إلى الجمعة يوم، الجمعة إلى السبت يوم، ظهر يوم السبت، ينتهي المسح على مذهب جماهير أهل العلم وبناء على الروايات الشهيرة في هذا الباب. كيف يكون المسح على الخفين؟ منهم من قال يمسح أعلى الخفين وأسفل الخفين، وذهب إلى هذا الشافعية، واعتمدوا على ما أخرجه أحمد في المسند من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلى، مسح أسفل الخف وأعلى، يعني تضع يدك فوق الخف والثاني تحت الخف وتمسح. هذه الرواية ضعيفة، خولف الوليد بن مسلم، خالفه عبد الله بن مبارك، فروى هذا الحديث من طريق ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوان، فلم يسمع ثور من رجاء. هذه العلة الأولى. ابن المبارك يقول رحمه الله حدثت عن ثور بن يزيد عن رجاء عن كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين أعلى الخفين وأسفلهما. فالحديث ليس فيه ذكر للمغيرة وإنما هو مرسل. فالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على باطن الخفين مما لم يصح ومما لم يثبت، والأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار الشهيرة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن المسح إنما على أعلى الخف فقط. الصواب أن المسح يكون باليدين ومسحة واحدة، لكن يكون على الظاهر دون الباطن. الرواية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت ولم تصح، التي فيها المسح على باطن الخف، فالمسح يكون باليدين على ظهر الخفين، تفرج الأصابع، يمرر بالأصابع بكلا اليدين اليمين والشمال، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، تمرر على ظهر الخفين، ويكون المسح خطوطا خطوطا. وقد ورد ذلك عن قيس بن سعد عند ابن أبي شيبة، أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مسح على خفيه حتى رؤية آثار أصابعه على خفيه خطوطا خطوطا، رؤية آثار أصابعه على خفيه خطوطا، يمسح مرة واحدة، يفرج بين الأصابع تكون خطوط، المسح يكون خطوط على الخفين. المسح على أكثر من خفين هل هو مشروع أم ممنوع؟ يعني إنسان لبس جوربين ثم لبس جوربين آخرين، فإذا لبس الجوربين على طهارة بغسل قدمين ثم لبس الجوربين الآخرين على طهارة بغسل، فله أن يمسح على الأعلى والأدنى. إذا مسح على جوربين ثم توضأ فمسح على خفيه، وبعد المسح على الخفين أدخل جوربين بطهارة فيها مسح وليس فيها غسل، فيجوز المسح على الأسفل دون الأعلى. فالمسح يجوز على الجورب الذي أدخل في القدم على طهارة بغسل، لو إنسان توضأ فمسح الخفين ثم احتاج أن يدخل جوربين لبرد مثلا آخرين فأدخلهما على مسح على طهارة بمسح فليس له أن يمسح عليهما. لو أدخل الجوربين ثم الجوربين على طهارة بغسل فتضايق فأراد أن يخلع الأعلى ويبقى الأدنى وقد أدخله على غسل، فلا حرج من المسح عليه. هذا حكم الجوربين والثلاثة والأربعة، لا فرق، قد يدخل الإنسان جورب ثالث مثلا، فالحكم هو هو ولا فرق في ذلك البتة. ما هو حكم من مسح على الخفين ثم خلعهما؟ ماذا عليه؟ رجل مسح على خفيه ثم خلعهما، منهم من قال يعيد الوضوء، ومنهم من قال يعيد غسل القدمين على حسب حكم الموالاة له. فإذا كانت الموالاة سنة قال يعيد الغسل، وإذا كانت الموالاة من أركان الوضوء يقول يعيد الوضوء. ومنهم من قال أن من مسح على خفيه ثم خلعهما فلا شيء عليه، وهذا أرجح الأقوال وعليه النقل والعقل. أما النقل فقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه ثم دخل المسجد فنزع الخفين وصلى دون أن يعيد الوضوء ودون أن يغسل قدمه. هذا دليل خاص في المسألة، ومنه نستفيد أن المسح على الخفين أصل قائم برأسه وليس ببديل عن غسل القدمين. وأما العقل والرأي فحال من مسح على الخفين ثم خلعهما كحال من مسح على شعر رأسه ثم حلق شعره وصلى. إنسان توضأ في بيته في طريقه للمسجد مر عند الحلاق فحلق شعره الذي مسح عليه، ماذا عليه؟ لا شيء. هذا فيه نزاع عند العلماء، فقالوا الخفان منفصلان والشعر متصل، وأحكام المتصل والمنفصل بينهما خلاف. لم نعتمد نحن على هذا فقط، وإنما اعتمدنا على أثر علي واستدللنا به على رجحان قول من قال أنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، ونتكلم في درسنا القادم إن شاء الله تعالى عن مسائل تخص فقه النساء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام